ويا غافر ذنب داود يوم عاشورا، يا من ذكره دواء وطاعته شفاء، يا من ذكره دواء وطاعته شفاء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذا النون يوم عاشورا، ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشورا، ويا غافر ذنب داود يوم عاشورا، ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشورا، ويا سامع دعوة موسى يوم عاشورا، ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشورا، ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشورا، فبحق يوم عاشورا اصرف عنا من البلاء ما نحن فيه، وانصرنا على من بغى وتجبر علينا واعتدى علينا وتجاوز في حقنا، يا الله يا الله يا الله، بحق يوم عاشورا اشف المرضى وارحم الموتى ورد الغائب وقض الدين عن المدينين، واغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا رحمن الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت، اقض حاجتنا في الدنيا والآخرة، إلهنا وخالقنا، أطل أعمارنا في طاعتك وفي محبتك ورضاك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا حياة طيبة وتوفنا على الإسلام وتوفنا على الإسلام وتوفنا على الإيمان، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وعز الموحدين، اللهم أمتنا على الإسلام، وأمتنا يا ربنا على القرآن، وأمتنا يا ربنا على لا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك يا ربنا ألا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، إلهنا كم من شيء غبنا عنه فشهادته فيه سرت فيه المنافع وحفظت عنا فيه الغيبة ووقيتنا فيه بلا علم منا، ولا حول ولا قوة إلا بك، فلك الحمد على ذلك، اللهم وكم من شيء غبت عنه وتوليته وسددت فيه الرأي وأعطيتنا فيه القبول وأنجبت لنا فيه الطلب وقويت فيه العزيمة وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد إلهنا حمدا كثيرا مباركا، ولك الشكر يا رب العالمين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الملك أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة ولا يجزئ بآلاء أحد يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا من يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب يا من يتنزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته وهيبته فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم يا ربنا ويا مولانا وسيدنا يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا تبنا إليك عدنا إليك أنبنا إليك ضعفاء فقونا مغلوبون فانصرنا مذنبون فاغفر لنا اللهم أنزل علينا في هذه الليالي مغفرتك ورضوانك اللهم أنزل علينا في هذه الليالي مغفرتك ورضوانك اجعلنا من حزبك المفلحين وأتباع سنة سيد المرسلين يا ذا الجلال والإكرام اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا اغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك من خيرك فأعطنا. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، تقبل صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا، نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبجودك وكرمك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب.